وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الباب 10، باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. ما المقصود بهذه الترجمة؟ النفس هنا المقصود بها الدم، يقال عن الدم النفس، وهذا أمر معلوم عند العرب، حتى إنهم يسمون المرأة حينما يأتيها الدم النفساء من النفس. ويقول أوس ابن حجر في ديوانه: أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر. تامور نفس المنذر، يقصد بالنفس ماذا؟ الدم. وكذلك يقول الشاعر: تسيل على حد الضباط نفوسنا. حد الضباط جمع ضبا، اللي هي حد السيف يعني. تسيل على حد الضباط نفوسنا، وليس على غير الضباط تسيل. معنى ذلك أن العرب قد تقرر عندهم أن من أسماء الدم النفس، فيقولون عن الدم النفس. فهنا يقول باب أن ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل. فهناك بعض الأشياء التي ليست لها دم سائل يسيل، إن ماتت لا يسيل دمه، مثل الذباب لا يسيل دمه، والفأق وما شاكل ذلك. فهذا حكمه. يأتي فيه الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، في الجناح الآخر. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه وغيره يعني، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه، يعني ليس الحديث من رواية أبي هريرة وحده، بل إن أبا سعيد الخدري قد رواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي لفظه بتمامه. والذباب معروف، الذباب معروف، والله تبارك وتعالى بيّن أنه يعني مخلوق من مخلوقات الله التافهة الضعيفة جدا الحقيرة، حتى إنه سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فلماذا تدعونهم من دون الله؟ كما يقول سبحانه: والذين تدعون من دون الله لا يملك ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا في هذا الكون ولا الغلاف الرقيق الذي يكون حول نواة البلح، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم، القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون حول النواة، هناك النقير هو النقرة التي تكون، الثقب الذي يكون في نواة البلح، والفتيل الذي يكون في الوسط، هذا هو الفتيل وذاك النقير. أما القطمير فهو الغلاف الرقيق الذي يكون حول نواة البلح. والقرآن الكريم استعمل هذه الثلاثة: النقير والفتيل والقطمير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، نفرض جدلا أنه سمع، هل يستطيع أن يجيبك؟ ما استجابوا لك، سواء كانوا أحياء أو موتى، ما استجابوا لك. ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، قال لا، يكفرون بماذا؟ بشرككم، يعني الدعاء لغير الله شرك والعياذ بالله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني قد تسأل بعض الناس يقول لك يا عم دعاء الموتى ودعاء أصحاب الأضرحة ودعاء الأنبياء وما شاكل ذلك أمر برضه مفيد وتوسل، ويبدأ يبحث لك عن أسباب لكي يقنعك بهذا الكلام. هذا لا يؤخذ من هؤلاء، وإنما هذا الكلام يؤخذ من من؟ من الخبير سبحانه وتعالى. قال ولا ينبئك مثل خبير، قعر. فهذا الكلام يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول في آية في سورة الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لا يستطيعوا لو اجتمعوا، هل لو الملائكة من جبريل وانت نازل اجتمعوا مع جميع الملائكة ومع الإنس ومع الجن، هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابا؟ أبدا. ولو اجتمعوا له، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو الذباب جاء وقرص واحد وأخذ منه شيئا من دمه، جاءت ناموسة هكذا ولا بعوضة ولا شيء من هذه الأشياء، واخترق جلد الإنسان بخرطومه واخترق دمه، اخترق جلده وشاء أخذ شيئا منه، هل يستطيع منه من جسمه أو منه مما يملك؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، هل يستطيعون أن يأخذوه من الذباب؟ لا يستنقذوه منه. وإن بحثوا عن ذلك ضعف الطالب والمطلوب. الطالب ضعيف والمطلوب هو الذباب، ضعيف. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هذه آيات ربوبية العلي الكريم سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك، هو الذي يخلق، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. فالذباب هذا أمر معروف، يعني مخلوق ضعيف جدا ومعروف، حتى إن الإمام الشافعي سأله أحد الخلفاء وقال له: لماذا الحكمة من خلق الذباب؟ طبعا السؤال نفسه يعني فيه شيء من يعني من الأمور كده التعدي، ما الحكمة للإمام الشافعي؟ فقال: ليذل الله به الملوك. يعني الذباب ساعة ما يأتي ما بيفرقش بين جندي وبين ضابط وبين وزير وبين غفير وبين رئيس جمهورية وبين ملك، الذباب يأتي عليه واحد وممكن يهلكه، مش كده ولا ايه؟ تجد كده الراجل قاعد في المذيع بيتكلم وجنب منه الضيف، كائنا من كان الضيف دوت، رئيس وزارة، رئيس جمهورية، مش مهم، الذباب بيجي يروح لدع ده ويروح لدع ده، مش كده؟ ما بيفرقش. قال له: ليذل الله به الملوك. يعني جاءت الكلمة طبعا ليست هذه الحكمة، وإنما الإمام الشافعي أراد أن إيه؟ يبين للرجل قدره. فكان الأئمة وكان العلماء في نصائحهم للملوك يأتون على الداء رحمة الله عليهم ورضي عنهم أجمعين. فالحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. طبعا هذا الحديث، أنت إذا وقع الذباب في إنائك كب الإناء وخلص نفسك، يعني الأمر بالنسبة لك أمر سهل، في زمن الوفرة وعندك ماء وعندك شراب والمسألة بالنسبة لك سهلة قربت. لكن طبعا الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لأناس كانوا في ظروف معروفة، الظروف بتاعتهم كانت قاسية جدا. يعني رأيتم أنتم أرأيتم حينما كانوا في الحروب وفي الغزوات، كان الواحد منهم يأخذ التمرة ليضعها في فمه ليذوق حلاوتها ثم يعطيها للآخر. فكانت هناك في يعني ظروف صعبة وضيقة جدا، أما أنت فيعني قاعد في التكييف وقاعد في ظروف كده مرحرحة فبتتكلم في هذا الأمر تقول إذا وقع الظروف يبدأ بقى الناس يتكلموا هذه الأحاديث وأبو هريرة جاب الأحاديث دي منين ومعقولة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا والكلام ده فيه يعني قرف. الذبابة وقعت أروح أنا غمسها كلها في المية وأشيلها أرميها وبعد كده أشرب، ما أنت مش عارف قيمة كوب الماء ومش عارف قيمة لما يكون هذا الكوب قد نبذ فيه طمش. تعرفش قيمته عند العرب القديم في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا محاصرين وكانت هناك ظروف مادية صعبة جدا وكانت هناك ظروف مجاعات يعني شبه مجاعة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس أمورا تناسب ظروفهم وفي نفس الوقت لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم. لحسن تظن أن الكلام ده بيقوله في بعض الناس مثلا يكون قاعد مثلا مع أولاده ولا حاجة نظرا لظروف الضنك ولا حاجة يقول لهم الأكل ده على فكرة ده الأكل ده اللي هو رديء ده بيعمل كذا وكذا، ممكن يكون بيقول لهم كلام يكذب عليهم علشان إيه؟ علشان يجعلهم إيه؟ يعني لا يأنفوا من هذا الطعام عشان يأكلوا يملوا بطنهم. تجد الأب أو الأم ممكن يقولوا لأبنائهم بعض الأشياء علشان الأولاد يأكلوا، فيقولوا مش حاجة دي النفس الحلوة تخش الجنة يا أخي ما تقربش. المهم يقولوا كلام كتير، الكلام دوت ممكن يكون غير مبني على حقائق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير آبائنا وغير أمهاتنا وغير شيوخنا وغير أساتذتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالحق، والرسول عليه الصلاة والسلام يسبق العصر الذي هو فيه ويسبق عصورا وأجيالا. لماذا؟ لأن هذه الذين يتكلمون في أي عصر من العصور تحكمهم ثقافتهم وتحكمهم علومهم التجريبية ويحكمهم الخطأ والصواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين يتكلم بالحق من عند الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. ولا يأنف صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء من اجتهاد نفسه أن يرجع عنه وأن يتراجع، لو تكلم بالاجتهاد لا يأنف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يتراجع ويقول للناس أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما حدث له صلى الله عليه وسلم وقد دخل المدينة فوجد أهل المدينة وكانوا أهل زراعة وكانوا يختلفون عن أهل مكة، أهل مكة لم يكونوا أهل زرع بل كانوا أهل زرع، أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن خبيرا بالزرع. فإذا به يذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فيجدهم يؤبرون النخل فيسألهم ماذا تفعلون، قالوا نؤبره، لأن تأبير النخل وتلقيح النخل مسألة تنتج تمرا جيدا، فكانوا على ذلك تعلموه من أسلافهم. فهذا صناعة الفلاحة أمر جيد جدا، مسألة التأبير والتلقيح اليدوي فهم كانوا يفعلون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أنه يفيد بشيء، لا يفيد بشيء، ما أظن أن هذا يفيد بشيء. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح منه هنا أنه يتكلم عن ثقافته هو كبشر، فقال ما أظن أنه يفيد بشيء، ما أظن أنه نافع. فامتنعوا عن التلقيح، هو الرسول عليه الصلاة والسلام وكل كلامي سينفذ. جاء الحصاد في هذا العام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام رديئا، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أنا قلت قولا هذا القول ظن مني، ولكن اتضح أن هذا الظن مخالف للحقيقة وللواقع. فلم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصرح بأنه إذا حدثهم عن الله سبحانه وتعالى أو حدثهم عن الوحي فهذا أمر لا بد أن ينفذ لأنه كلام الله عز وجل وهذا أمر من أمر الله عز وجل. ولكن لو تكلمت معهم في امور الدنيا او تكلم معهم في امور الدنيا كبشر بعيدا عن الوحي وقال رأيه صلى الله عليه وسلم فرأيه كبشر يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. رأيه كبشر في عادات الدنيا وامور الدنيا رأيه صلى الله عليه وسلم كما في قضية تلقيح النخل وكذلك في مسألة مثلا الحروب وتدبير المعارك والصفوف ومشاكل ذلك كان يأخذ بأراء المقاتلين ويستفيد من رجل كسلمان الفارسي حينما قال له في غزوة الخندق أشار عليه بحفر الخندق وما شاكل ذلك. لكن حينما يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يفعل ماذا؟ ثم يطرحه يشيل ويرميه فإن ده بقى بيقرب ما بقولش أظن ظن فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هنا يقرر حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة لم تكن معلومة في عصره. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أمر مهم جدا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في ثقافة الأطباء هذا الأمر وظل على ذلك أزمنة لا يستطيع أحد أن يحقق هذا الأمر ولا أن يقول فيه بإيجاب أو سلب حتى جاء زمان الناس اليوم وبدأت حملة شديدة على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبالذات الأحاديث التي رواها الصحابي الجليل أبو هريرة وتكلم من تكلم في روايات أبي هريرة ولم يستطيع بالفعل أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تكذيب النبي كفر تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر هذا أمر مجمع عليه ولكنهم بدأوا يضربون من وبعنف الصحيحين البخاري ومسلم ويضربون من ورائهم من أو من ورائهما الإمام أبا هريرة رضي الله عنه ولذلك تصدى لهم علماء الملة وعلماء السنة وردوا على أبي ريع وغيره الذي قام بتكذيب بعض أحاديث الصحيحين وقام كثير من العلماء بالدفاع عن العلم الرباني الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه فممن قام بهذا الأمر الإمام الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه في رده على ظلمات أبي هريرة وكذلك قام الشيخ محمد عبد الرزاق حمدة رحمة الله عليه وكذلك رد الشيخ أحمد محمد شاكر وكذلك رد الشيخ الألباني رد علماء كثيرون من علماء السنة ومن علماء الملة ودافعوا عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وألف الدكتور محمد عجاج الخطيب كتابا سماه أبو هريرة راوية في الإسلام أبو هريرة راوية في الإسلام ودافعوا عن العلم أبي هريرة رضي الله عنه ودافعوا عن أحاديث الصحيحين عن الإمام البخاري ومسلم وبينوا أخطاء الذين أرادوا أن ينالوا من أحاديث الصحيحين. نتكلم عن الحديث بمشيئة الله تعالى ونقرأ كلام الإمام الشوكاني ثم نعود إلى ما ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حول هذا الحديث الكريم. يقول الإمام الشوكاني حديث أبي سعيد لفظه في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه يعني اغمسوه فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء وهذه معجزة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يعني لأمر ما الذباب لو جاء ليسقط في الإناء يقدم الجناح الذي فيه السم فإذا غمسته كنت قد غمسته بجناحين فيحدث التعادل بين الضار وبين النافع وكون أن الله عز وجل يخلق مخلوقا فيه سم وفيه في نفس الوقت ترياق لهذا السم أو دواء ناجع لهذا السم هذا أمر يعني لا يخالف العقل ولا يخالف الطب ولا يخالف العلوم التجريبية وإذا ثبت هذا في عصر الناس اليوم تكون هذه علاوة وتكون هذه معجزة تضاف إلى معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن لم يكتشف الأطباء شيئا من هذا فهذا الكلام لا يعود على الحديث بالبطلان فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة فوق يعني فوق الامر الذي يتصوره بعض الناس انها تخضع للتجربة وللعادة. ولكن ان تيقنا يقينا ان هناك لفظ للحديث او ظاهر للحديث مخالف لما تقرر واصبح يقينيا ليست مسألة نظرية بين ايدي الناس للعلماء ساعتين كلام يطول في الجمع بين الرواية وبين الامر الواقع، لان الواقع لا يرتفع، الواقع لا يرتفع لانه واقع بالفعل، والحديث كلام. من الممكن ان يخضع هذا الحديث ساعتئذ الى بعض التأويلات، وهذه قواعد مفروغ منها عند اهل العلم. ومن اكثر من تكلم عنها في هذا العصر من شيوخ السنة الامام الشنقيطي رحمة الله عليه والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على الجميع. المهم انه يقول حديث ابي سعيد، الكلام ليس من كلام ابي هريرة وحده، بل قال في احد جناحي الذباب سم وفي الاخر شفاء، فاذا وقع في الطعام فانقلوه فيه عن اغبسوه فانه يقدم السم ويؤخر الشفاء. واخرجه ايضا النسائي وابن حبان والبيهقي. وفي الباب من حديث انس نحوه عند ابن ابي خيثمه في تاريخه الكبير، قال الحافظ ابن حجر يعني واسناده صحيح كما في التلخيص الحديث. فاذا الحديث جاء من عن ثلاثه من الصحابه، عن ابي هريره وعن انس ابن مالك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الجميع. قوله فليغمسه، هذا لفظ البخاري، وعند ابي داود وابن خزيمه وابن حبان، وان عن الذباب يعني، وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يغمس كله، لانه قد يظن فليغمسه من الممكن ان تغمس بعضه، لا اغمسه كله، الذبابه كلها فيها. طبعا قد يقول قائل طب انا اعرف ممكن لو غمس الذباب انا مش هشرب، ما تشربش، الشرع ما قالكش اشرب، ما امرتش بهذا، والامر ليس امر الزام، وانما هذا الامر من باب الارشاد. في بعض الناس ما بتقرفش، في انسان ما بيقرفش، في انسان تاني لو بس الذبابه وقفت على حافه الاناء مش هيشربه، ولو شربه من الممكن ان يتقيأ، ده موضوع تاني. يبقى القضيه الحديث ما بيقولكش ضع الذباب واشرب مكانه، لم يقل الحديث هذا، ولم يقل الحديث ان يجعل الطعام مكشوفا والشراب مكشوفا للذباب، لا، السنه والدين جاء بالنظافه، وجاء بان الانسان يحمي صحته ويحافظ على الصحة، وكل ما يقوله الأطباء في هذا الباب الإسلام أمر به، فأمر الإسلام بأن يتقي الإنسان الشر وأن يتقي الضر. ولكن نتكلم عن حالة حدثت، وقع الذباب في الإناء، وإنسان يقول لك أنا لو علمت أن هذا ليس فيه ضرر سأشرب، ما بعرفش حينئذ ما موقفه؟ ثم الحديث، وقد قلت لحضراتكم انه كان في ظروف صعبه جدا بالنسبه لهم، ولم يكونوا في زمان وفره، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يظهر للناس امورا معجزه كما سنبين الان، وسنذكر اقوال الاطباء في هذا الامر من العلماء المعاصرين. فيقول فليغمسه، هذا لفظ البخاري وعند ابي داود وابن خزيمه وابن حبان، وانه يعني الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه، ما قالش دعه واشربه، وانما قال ماذا؟ شيله مين؟ ما امركش بانك تلقيه في الطعام. قد يقول قائل هل المقصود الشراب ولا لو طعام كذمان؟ الطعام لو غمست فيه في الطعام، لان الطعام هيكون امر ثقيل، فلو غمست فيه ما الذي سيحدث؟ هيتقطع، أجزاؤه هيحدث فيها، بمعنى ذلك كيف تستطيع أن تزيله وترميه؟ يبقى ساعتها تلقيه وما حوله، يبقى لو وقع هتلقيه وما حوله، لكن المشكلة في السائل إن لو ألقيته وما حوله شلته بمعلقة، ما أنت عارف إن السائل بإيه؟ بيدوب مع بعضه. تبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأمر ما فيهوش خطورة عليك، مش هتضار. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاء الواحد يقول لك اصل في الايام دي ما كانوش يعرفوا ان الذباب حامل للعدوى، لا، عارف النبي صلى الله عليه وسلم انه حامل للعدوى، بدليل انه قال ايه هنا؟ فان في احد جناحيه ايه؟ ذاب، يعني معنى ذلك ان الذباب ناقل للمرض، ناقل للعدوى. ان الذباب سيأتي بفيروس، سيأتي بامراض، ولكن الجناح الاخر فيه علاج وفيه الترياق. واضح؟ فشوف هنا بيقول ايه. قال رواية ابي داود وابن خزيمة وابن حبان: وانه يعني الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه. ورواه ايضا الدارمي وابن ماجه. ولفظ ابن السكن: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله، يعني يغمسه، فان في احد جناحيه دواء وفي الاخر داء، او قال ثم. قال: واستدل بالحديث على ان الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه. يعني السائل هنا هيقول ايه؟ او القائل هيقول ايه؟ طب ده ماء قليل، هو الاناء هيكون فيه قد ايه؟ اناء قد كده. فهذا لو كان نجسا ما الذي سيترتب على ذلك؟ مو اقل من قلتين؟ يبقى معنى ذلك انه هنا ايه؟ لم ينجسه. يبقى معنى ذلك ان هذا الحيوان الصغير الذي ليس له نفس سائلة ما موقفه؟ ليس بنجس. هذا ما استدل به العلماء. هل هو نجس؟ فقال: واستدل بالحديث على ان الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه. اللي مالوش نفس سائلة يعني لما بيموت ما بينزلش منه دم. اذ لم يفصل بين الموت والحياة. الحديث ما فصلش بين الموت وبين الحياة، لانك لما هتشمسه هيموت، وبالذات لو كان الطعام سخن او الشراب سخن. تصور لو شاي بيغلي وغمسته فيه سيموت. واضح؟ فاذا مات، الحديث لم يفصل بين الموت وبين الحياة، فدل ذلك على ان الميتة ان كانت نجسة، والميتة نجسة كما نعلم، وسيأتي الدليل على نجاسة الميتة، الميتة التي ماتت حتى انفها، فما مات فهو نجس طبعا غير البشر. اذا مات شيء حيوان لا يؤكل لحمه، او حيوان يؤكل لحمه ومات بدون تزكية، فهذا نجس. طب ما موقف الذباب هنا؟ قال لك هنا هذا استثناء. يبقى ما لا نفس له سائلة، اللي هو الاشياء الصغيرة دي اللي امثال الذباب، اخذ من الحديث عدم نجاستها، يعني عدم نجاستها يعني ميتة او ايه؟ او حية. ليه؟ لانه صعب لو قيل بنجاسة هذه الاشياء، خلي بالك، يبقى صعب على الانسان ان يحترز منها، صعب جدا انك تحترز من الذباب. فممكن تكون ماشي في الطريق ولابس جلباب ابيض ورايح تصلي، وتلاقي تدخل في مكان يكون فيه مثلا عدل دي سمك ولا حاجة، تجد الذباب كله جه عليك. في منطقة عديت عليها كان عليها مثلا ناس بتبيع سمك وبتقطع السمك في الشارع، وانت عديت من سوق ولا شيء، تجد الذباب كله يتلم عليك. تصور بقى لو الذباب ده نجس والشارع حكم بنجاسته، هتعمل ايه؟ كل مكان حطه على جسمك هتروح تغسله، والجدار هتروح تغيره. يبقى الامر فيه مشقه ولا لا؟ وفي صعوبه ولا لا؟ كل ذلك بالنسبه لهذه الحيوانات تكلم العلماء في شانها. فقالوا لا ينجس حيا ولا ميت، لانه لو كان نجسا بموته، يعني قلنا مش نجس حي. طب ولو ميت؟ ما هو قال لك انزعه، اغمسه ثم انزعه. طب ما هو لما غمسته مات، غرق، فلما نزعته اذا كان في ميت في داخل الايه؟ السائل، ما تنجس. فيقول هنا: اذ لم يفصل بين الموت والحياه، ما فصلش ولا فرق بين الموت والحياه، فدل ذلك على عدم النجاسه. وهذا هو الذي ترجم له المؤلف بقول باب ان ما لا نفس له سائله لم ينجس بالموت، ما بيتنجس بالموت. قال: وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين بالطعام، فامر بالقائهما والتسميه عليه والاكل منه. وهذا الحديث لم اجده ولم اعثر عليه، حديث الذي تكلم هو عنه الان. وقال: وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين بالطعام، فامر بالقائهما والتسميه عليه والاكل منه. لم اجده لا في كتاب نصب الرايه، ولا في التلخيص الحديث، ولا في المغني، ولا في المجموع، ولا في المحلة. يعني كل المراجع التي كانت بين هذه هذا اليوم لم اجد فيها هذا الايه؟ هذا الخبر. فان وجده احدكم فليدلنا على الخبر حتى نقوم بتخريجه. نعم. ورمينا معناه عن الحسن واعتقد على المقطوع احنا عاوزين برضو يعني ما فيش اسناد له. نعم كويس. قال ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورا. ويدل على جواز قتل الذباب. شوف بص العلماء اهتمامهم، هل الذباب يجوز قتله ولا لا؟ شوف بص ايه قال لك، واستدلوا بذلك على جواز قتل الذباب بالغمس لانه لما بغمسه هيموت لصيرورته بذلك عقور. السبب ايه؟ انه عقور بقى موقفه موقف الايه؟ الحيوان السبع العادي العقور، لانه هيضرش فجاز قتله. ليه؟ جاز قتله ليه؟ لانه استخدم جناحه اللي فيه السم، فانت غررته علشان تتقي شره، فمن باب اتقاء الشر جاز قتله. شوف سبحان، من باب اتقاء الشر جاز قتله. ويدل شوف العلماء يعني احنا ديننا لا يجوز لنا ان نقتل اي شيء الا بتلميذ حتى الحيوان. وعندكم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نمله قرصت نبيا من انبياء الله فامر بقريه للنمل فحرقت، فقال الا كانت نمله واحده؟ فعاتبه الله تعالى، هل كانت نمله واحده قرصتها تحرق قريه من النمل؟ شوف بص العتاب جاء للنبي عليه السلام من اجل انه قام باحراق قريه من النمل. يعني معنى كده ان هذه الحيوانات وهذه الاشياء التافهه الحقيره عندك وعندي هذه اشياء تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. مش معنى ذلك ان انت تربي الذباب يعني، وانما المقصود من هذا الكلام ان الشرع علمنا الا نعتدي على روح اي مخلوق الا بدليل، يكون عندك دليل. فما بالكم بالذين يقتلون البشر؟ يعني ان كنا نتكلم عن الذباب ونقول دليل، هم للذين يقتلون البشر ما حكمهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وما تكلمش عن اليهود، فاليهود موقفه معروف، دول الناس اضل خلق الله. ولا يتكلموا عن الصليبيه العالميه والامريكان وما شاكل ذلك، فهؤلاء عليك بعد الكفر ذنب. وانما نتكلم عن من؟ عن الذين ينتسبون الى الاسلام ويظنون انهم يتقربون الى الله سبحانه وتعالى بهذا. واضح؟ يعني الذين يقتلون البشر ويظنون انهم يتقربون الى الله عز وجل بقتل البشر. يقول ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس يعني في الماء لصيرورته بذلك. الدليل ايه؟ لانه اصبح عقورا. واخدين بالكم ولا لا؟ زي كلب العقور. وعلى تحريم اكل المستخبث للامر بطرحه. هل يجوز حتى ولو لم يكن نجسا؟ هل يجوز اكل؟ لا طبعا. طبعا في بعض الفئات من البشر تاكل الذباب وتاكل امثال هذه الامور، يعني عندنا في الصين ناس بتاكل امثال هذه الامور يعني ولا يأنفون. ومع ذلك يقول هذا المستخبث امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه، فدل ذلك على تحريم اكله. وروايه اناء احدكم تشمل اناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي اعم من روايه شراب احدكم. ومن الممكن ان نقول لا، بل حينما قال شراب احدكم يبقى فصل، حينما قال اناء احدكم دل على انه ايه؟ اناء الشراب. لانه لو اناء الطعام فالطعام لو غمس فيه، طب ما انت تستطيع انك انت تزيل ما جاء عليه الذباب. يعني انت لو جاء الذباب مثلا على الاناء الذي فيه طعام ممكن تهش الذباب ثم تزيل المكان كله اللي كان فيه الايه؟ الذباب. بدل ما تغمسه وتميته ثم تطرحه ما اسهل وايضا، لكن بعكس الايه؟ السائل. واضح ولا لا؟ فالشراب هو الاولى. فقول الامام الشوكاني هنا مش قوي في قوله وروايه اناء احدكم تشمل اناء الطعام والشراب وغيرهم، لانه لو طعامه جيت غمسته من الممكن انك يعني تموته ويتقطع في الطعام، يبقى انت هنا لوثت الطعام، مش كده ولا لا؟ فقال فهي عام من روايه شراب احدكم. ثم قال والفائده في الامر بغمسه جميعا هي ان يتصل ما فيه من الدواء بالطعام او الشراب كما اتصل به الداء، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر. واضح الكلام؟ نرجع بقى نشوف كلام الشيخ الالباني بيقول ايه عن المراجع التي نقل عنها رحمه الله عليه. الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه المجلد الأول. أورد الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك الحديث 38. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. ورد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك. أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق وأوردها كعادتي رحمة الله عليه. وأما حديث أبي سعيد الخدري فلفظه وأورده برقم 39. وقال: إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه، يعني فاغمسوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. رواه أحمد وخرج الحديث كعادته رحمة الله عليه. وبعد ذلك أورد حديث أنس وأورد فيه قول الحافظ وإسناده صحيح. ثم قال: أما بعد، فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ثبوتا لا مجال لربه ولا للتشكيك فيه، كما ثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين ومن تبعهم من الزائغين، حيث طعنوا فيه رضي الله عنه لروايته إياه، واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك. فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك، وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه. اللي بيطعن في أبي هريرة هو الحقيق بأن يطعن فيه هو، لأنهم رموا صحابيا بالبهت وربطوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة، وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علم. وليت شعر هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبي هريرة بالحديث وهو حجة ولو تفرد، أم جهلوا ذلك؟ يعني هم هل علموا أنه لم يتفرد بهذا، مع أنه لو تفرد فهو حجة، فما بالك ولم يتفرد بل نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟ قال: فإن كان الأول فلماذا يسع، يعني إن كانوا قد علموا عدم تفرد أبي هريرة بالحديث، إن كان الأول فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة له، أبي هريرة إياه، ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام، وإن كان الآخر يعني جهلهم، فهل لا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟ وما أحسن ما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال: ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء، وهو أن الذباب يحمل بأطرافه جراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علق به تلك الجراثيم. والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم، إذ يخبر أن في أحد جناحي داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: وفي الآخر شفاء. يعني هو زاد على العلم التجريبي فقال: وفي الآخر شفاء. فلا بد أن يثبتوا أن في الآخر ليس بشفاء، مش كده ولا لا؟ قال: فهذا مما لم يحيطوا بعلمه، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقف إذا كان من غيرهم. يعني لو كان غير مسلم توقف يا أخي، هذا أسلوب العقلاء، لأنك أنت قدرت تستطيع أنك تحقق أن فيه ان الذباب ياتي بجرثومه او حامل الجراثيم، لكن غيرك قال لك: ولكن اعلم ان في احد جناحيه ما تقول وفي الاخر شفاء يعادل هذا الضر. فلا تكذب الانسان العاقل المجرب العارف الذي يحترم عقله ويحترم الاخرين. ماذا يفعل؟ واجب عليه الا يكذب، وانما يفعل ماذا؟ يقول: تحقق اولا، يقول: أتحقق ولا أكذب، ولكن أتوقف، لا أصدق ولا أكذب إن لم يكن مسلما. فإن كان مسلما وجب عليه الإيمان بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ هنا يتكلم بالعقل، يقول فهذا فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقف إذا كان من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء. ذلك لأن العلم الصحيح يشهد ان عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، مش كده ولا لا؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالايه؟ خدوا بالكم من القاعده دي، ها، عدم العلم ليس علما بالعدم. انا ما اعرفش، بيبقى مش دليل على عدم وجود الشيء، لكن العلم بعدم الدليل دليل، صح ولا لا؟ فالعلم بعدم العلم بالشيء، العلم بعدم وجود الشيء هو ده العلم، لكن عدم العلم به ليس بعلم. واضح في الكلام؟ ولذلك القاعده عندنا عدم العلم بالدليل ليس بدليل، والعلم بعدم الدليل دليل. اكتبها، ها، عدم العلم بالدليل، عدم العلم بالدليل، ها، ليس بدليل، والعلم بعدم الدليل دليل. يعني انا اعلم ان مفيش دليل في المساله، هذا علم، لكن انا لا اعلم ان في المساله في دليل، هذا ليس بعلم. عدم العلم بالدليل ليس علم اصلا، ده عدم، عدم العلم بالدليل ليس بدليل، لكن العلم بعدم الدليل اقول لك مفيش دليل في المساله، انا اعلم هذا، ده علم، لانه علم بعدم، علم بالعدم. واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ: نقول ذلك على افتراض ان الطب الحديث لم يشهد بهذا الحديث بالصحة، وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة، كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح. صح، يزداد الإنسان علما وإيمانا. ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء، الأطباء مش علماء الشريعة ولا علماء الحديث، في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث. قال: يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فيأكل بعضها، فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضها، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بمبعد البكتيريا، وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتيريا. وإن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول البكتيريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واقف منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة وكاف في إبطال عملها. ولو قد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا باقيا في هذا المعمل الطبيب الأستاذ سعيد السيوطي مجلد العام الأول، وقرأت في مجلد العام الفائت صفحة 503 كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر، ثم وقفت على العدد 82 من مجلة العربي الكويتية تحت عنوان أنت تسأل ونحن نجيب بقلم المبلو عبد الوارث الكبير. بقى في واحد بدأ يتكلم في هذا الأمر، والشيخ هنا هيرد عليه وينقل كلام العلماء في هذا الأمر، فراجعوه فإنه كلام نفيس جدا في هذا الباب كما ذكرت لحضراتكم في المجلد الأول. وهناك يعني مقالات عندي قديمة ولكن لم أستطع أن أخرجها اليوم حول هذا الأمر من الناحية الطبية، كلام كنت قرأته من زمن قديم في هذا الأمر. فالمسألة يعني مش محتاجة لأكثر مما ذكرناه لنعود إلى ما كنا بصدده من الكلام على كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمة الله. الباب 11، باب في أن الآدمية المسلمة لا يلبس بالموت ولا شعره واجزاؤه في الانتصار. هذا الباب بيتكلم عن ان الانسان الادمي المسلم لا ينبت بالموت، لان المؤمن حي او ميت طاهر، المؤمن طاهر حيا كان او ميتا. طيب الاشياء اللي تنفصل عنه من جسمه، الاشياء اللي تنفصل عن الانسان من جسمه ما حكمها؟ شعره، ظفره، الاشياء اللي قص اظافره، قص شعره، حتى ولو قطع شيء من جسمه، لو قطع شيء من جسم الانسان في عمليه اعطانا الله واياكم، ونسال الله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين، امين. فانفصل شيء بعمليه او انقطع شيء كالشعر او الظفر وما شاكل ذلك، كل هذا صادر من الانسان المسلم. قال الامام ابو البركات مجد الدين ابن تيميه في المثنى: قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس. هذا الكلام قاله لأبي هريرة وغيره حينما قال كنت خلف وقال كنت ايه جنبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم ايه لا ينجس. قال وهو عام في الحي والميت، سواء اكان حيا او كان ميتا فانه ايه طاهر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان ميتكم يموت ايه طاهرا، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. قال إنما للذين غسلوا الميت، قال إن ميتكم يموت إيه طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه في الجنائز بإذن الله تعالى. يقول المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا موجود في صحيح الإمام البخاري موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح. وفيه هنا ذكر مجموعة من الأحاديث، ست أحاديث. وعن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه، أي جمرة يقصد؟ جمرة العقبة الكبرى اللي هي بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج كصلاة العيد بالنسبة للمقيم. ولذلك الحاج لا يصلي صلاة العيد، ولا يصلي صلاة العيد ليس عليه صلاة عيد، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في حجة الوداع، ولكن رمية الجمرة الكبرى بالنسبة له كصلاة العيد بالنسبة ايه للمقيمين في بلادهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه، ذبح الهدي وحلق، هو ده ترتيب الاعمال يوم العيد الصبح، اول شيء بيبدا بيه رمي الجمره، بعد ذلك النحر، بعد ذلك الحلق، بعد ذلك ايه يبقى اول حاجه الرمي، بعد كده النحر، بعد ذلك الحلق، بعد ذلك طواف، طواف الافاضه، واضح؟ قال وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه. شوف السنة بقى يبدأ بالشق الأيمن، فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه. أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم، أعطاه نصف رأسه صلى الله عليه وسلم، نصف شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه دم شعره، ثم ناوله، ناول الحلاق الشق الأيسر فقال احلقه، فحلقه فأعطاه أبا طلحة أيضا وقال اقسمه بين الناس، أقسم شعري بين الناس صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد حسب اصطلاح المؤلف. وعن أنس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجاب رأسه، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجاب رأسه، طبعا الذي كان يقوم بالحلاقة كان يقوم بصناعة الايه الحجامة، نعم، أن يحلق الحجاب رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء لي إلى أم سليم زوجته يعني، وقال وكانت أم سليم تدوفه في طيبها. كانت تدوفه يعني تخلطه في الطيب، تحط شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب في العطر صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ايه تدوفه؟ يعني تخلطه وتبله بالطيب، كما سيزيد من كلام المؤلف ان شاء الله. رواه الامام احمد في مسنده والاسناد صحيح. الحديث الذي يليه، وعن انس بن مالك ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، تبسط لا يعني تفرش له، نطع، النطع كساء من جلد يعني، يعني فرشه، فرشه من جلد، فيقيل عندها على ذلك النطع، فيقيل عندها ينام بعد الظهر صلى الله عليه وسلم القيلوله، فاذا قام اخذت من عرقه وشعره لما ينام يعرق، فالعرق مثلا على الكسوه ولا على المخده تاخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرق مثلا الجو حر شديد تعصر مثلا الشيء اللي نزل عليه عرق النبي عليه الصلاه والسلام، ولو نام مثلا فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كبير وشعر اللحيه كان، فمن الممكن اللسان وهو نايم يتحرك ولا حاجه، في بعض الشعر يكون على الايه؟ على المخده، احيانا لما يكون شعر الانسان كبير او لحيه او صرح ولا حاجه بيقع ايه؟ شيء من شعره. قال فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره، تحط في قارورة في زجاجة، ثم جعلته في سك، وسيأتي شرح السك بعد ذلك اللي هو العطر يعني، ثم جعلته في سك العطر اللي هو قال عليك تدوبه بالطيب، فتجعله في قارورة وتجعل فيه طيب. قال فلما حضرت أنس ابن مالك الوفاة، فلما حضرت أنس ابن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حموضه، وصى ان يجعل في حنوط الريحة اللي بتوضع للميت حينما يوضع له الحنوط، الريحة اللي بتحط له العطر والطيب يوضع فيها ايه؟ من هذه القارورة التي امتزجت بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وعرق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا حديث اخرجه الامام البخاري في صحيح. وفي حديث اخر، وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور ابن مخرومة ومروان ابن الحكم أن عروة ابن مسعود، أن عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبتق بصاقا إلا اقتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. واخدين بالكم؟ رواه احمد واسناده صحيح. وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء فجاءت ببلبل من فضة، اناء يعني من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث إليها بإناء فخفض له فشرب منه، فاطلعت في الكلكل فرأيت شعرات حمراء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام البخاري في صحيحه. طيب الحديث الأخير عن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان، صاحب الأذان الذي رأى إيه؟ رؤيا الأذان، رأى رؤيا الأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فانه انت منك صوتا. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الاذان، شوف المنقبه، هو صاحب الاذان الذي راى الاذان رؤيا، سبحان الله، لكل صحابي تجد لي منقبه او مناقب رضي الله عنه جميعا. من يذكر عبد الله بن زيد هذا؟ من يذكره؟ يعني انتم جميعا تؤذنون 5 مرات في اليوم، من يذكر عبد الله بن زيد اللي يترضى عنه رضي الله عنه؟ يعني كل، يعني سبحان الله، عصر عجيب. كل واحد من هؤلاء لو كان في عصر من العصور لكان فوق اهل عصره جميعا. اي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اي عصر من العصور كان بقى مكانه عجيبه جدا، وكان الواحد منهم امام الدنيا في عصره، وكان يذكر وتعد مناقبه وتؤلف فيه مؤلفات، ولكن لأنهم كانوا جميعا في زمان واحد يعني تجد هذه النجوم لا تذكر الا قليلا. ليه؟ لان كان العصر مليء بالعظماء. ففي هذا العصر النبي عليه الصلاه والسلام، في هذا العصر ابو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء العظماء غطوا على من هو اقل منهم مكانه، مع ان ادناهم لو كان في اي عصر من العصور لكان سابق عصره رضي الله عنهم جميعا. شوف يكفي عهد النبي زي صاحب الاذان، شوف المنقبه. انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، المنحر اللي هو فين؟ في منى، في حجه الوداع. ورجل من قريش وهو يقسم اضاحية فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه. سبحان الله. قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم، ولذلك قال لك شعرات عمر، لأنه كان مخضوب في خضاب صلى الله عليه وسلم بالحناء والكتم. رواه أحمد والحديث صحيح. طبعا كل الاحاديث دي كلها بتتكلم عن ايه؟ عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ظفر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيستدل بها الامام على ان الادم المسلم لا ينجز بالموت ولا شعر واجزاءه بالانفصال، لان هذه الاشياء لو كانت نجسه بعد الانفصال لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها لاحد، لان الاشياء النجسه تبقى، مش كده ولا؟ وتهمل ويتخلص منها، ولكنه كونه يعطيها لاحد يبقى طهرة. قد يقول قائل واين شعر النبي صلى الله عليه وسلم واصفار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر واصفار بقيه المسلمين؟ نقول ليس هناك دليل على الخصوصيه، الدليل على الخصوصيه في مساله واحده بس، التبرك فقط. التبرك الذي كان يفعله الصحابه الكرام بما بشعر واصفار النبي صلى الله عليه وسلم واثار الرسول عليه الصلاه والسلام الاسلام. قال الامام الشوكاني احاديث الباني يشهد بعضها لبعض، وقد اخرج احمد كل حديث منها من طرق. قوله في ترجمه الباب قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس الى اخره، قال قد تقدم الحديث في باب طهاره ماء المتوضا به، وتقدم شرحه هنالك، والحديث ليس في حاجه الى شرح. تمام. قالوا قوله عن انس، سياتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر والحلاق. على الحديث دي خلي بالك اللي بتتكلم عن النحر والحلق ستاتي في باب الحج مره ايه اخرى. قال ستاتي في باب الحج في باب النحر والحلق. وقد روي بالفاظ منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما اخرجه ابو عوانه في صحيح بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الحلاق فحلق راسه ودفع الى ابي طلحه الشق الايمن، ثم حلق الشق الاخر فامره ان يقسمه بين الناس. ولمسلم من روايه انه قسم الايمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعر والشعرتين، واعطى الايسر ام سليم، وفي لفظ فاما الايمن فوزعه ابو طلحه بامره صلى الله عليه واله وسلم، واما الايسر فاعطاه لام سليم زوجته بامره صلى الله عليه وسلم لتجعله في طيبها. وام سليم هذه كانت يعني من النساء العظيمات الذين كنا يقومون في المعارك في غزوه احد وغيرها، وكانت تحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد. وام سليم هذه خاله ام سليم هذه ام من؟ ام انس، وابو طلحه زوج امه، فام سليم. ولذلك جاء في الحديث ان انس اوصى ان يوضع ذلك في حموضه، لانه ورث عن من؟ عن امه رضي الله عنه، ورث هذا عن امه وعن زوج امه رضي الله عنهم جميعا. وام سليم يقال انها كان بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام كان بينهم يعني رضاع او ما شابه ذلك، في اخوه في الرضاعه او ما شاكل ذلك. يعني هذا كلام ذكره البعض. والبعض قال ان النبي عليه الصلاه والسلام في التعامل مع النساء كان يختلف عن الرجال، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر. سألت الخلوه يعني لا يختلي رجل بامراه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته يجوز له ان يختلي بامراه. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا الامر ولا يختلي بنساء، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يضع نفسه في مواضع الشبهات فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته كان صلى الله عليه واله وسلم جائزا له ان يختلي باي امراه. يعني من الممكن ان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ولا يكون فيه الا امراه واحده تناقش في مسألة أو تستفتي أو تتكلم معه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد ومعصوم، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر الرجال، لأن أي رجل مهما كان عالما أو غيره لا يجوز له أن يختلي بامرأة، لأنه لو اختلى لكان الشيطان سالسا وليس مضمونا لنا العصمة، العصمة ليست مضمونة لأحد من الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحدث من قبل ربه تبارك وتعالى أنزل عليه جبريل، فالرسول عليه الصلاه والسلام حتى لو جيت انت تتكلم وتقول مثلا ايه وكيف يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يختلي والحكم له كحكم لنا، من ادراك انه ليس معه جبريل ينزل او احد من ملائكه الله عز وجل؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام له احكام خاصه في هذا الشان. فالمهم هنا يقول قال النووي فيها، يعني في هذه الاحاديث، استحباب البداءه بالشق الايمن من راس المحلوق، وهو قول الجمهور، استحباب انك تبدأ بالشق الايمن من رأس المحلوق، المحلوق اللي بيحلق، والحلق غير القص مش كده، ولا الحلق اللي هو بايه نمرة واحد يعني مش كده، ان الموز بالموز هو هذا هو الحلق، ولكن برضو لو جاء يقص الحلاق يبدأ بالايه بالشق الايمن، هذه السنة وهذا قول الجمهور، خلافا لأبي حنيفة. ابو حنيفة لم يستحب البدء في اليمين، ويرد عليه الحديث طبعا. قال وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور شعر الآدمي الشعر، هذا لا يستطيع أحد أن يقول بنجاسته. وبه قال الجمهور، وفيه التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية، يعني اللي ما خدش لحمة اداله من شعره صلى الله عليه وسلم، يعني اللي ما خدش لحمة من الأضاحي اداله النبي عليه الصلاه والسلام من شعر، بل اللي خد من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه له اسعد، رجع اسعد. يعني هسالك سؤال، هو اللي خد الشعر ده وراح يوصي بعد كام سنه من موت النبي صلى الله عليه وسلم ضعف حموته؟ لو كان خد حته لحمه كانت عملت ايه حته اللحمه؟ لكن شعر النبي عليه الصلاه والسلام مش كده ولا ايه؟ الامر اعظم بكثير. طبعا مساله التبرك ايه هو بقى؟ التبرك لو عايز تكتب بقى معنى كلمه التبرك كما يقول الشيخ الالباني في كتاب التوسل انواع واحكامه، التبرك هو الإماس، من حاز أثرا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، التماسه، من حاز أثرا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام حصول خير به خصوصية له صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان اللي يحوز أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس حصول خير له، إن يحصل له خير طالما معاه أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. التبرك هو التماس من حاز أثرا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، التماس إيه؟ حصول خير به، يحصل له خير خصوصية له صلى الله عليه وسلم، هذا هو التبرك. فالتبرك إنك طبعا التبرك يعني التبرك بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يبقى فيه خير في وجوده، طالما هو موجود يبقى فيه خير. لو معك أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بيه، مش معناه، خد بالك، التبرك غير التوسل. التوسل ايه؟ هو ارفاق دعاء، ارفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله لعباده. التوسل هو ارفاق دعاء الله تعالى، انك ترفق الدعاء بشيء من الوسائل التي شرعها الله عز وجل لعباده. زي ايه؟ ادعو الله عز وجل، أدعوه وأتوسل إليه بأسماء الله الحسنى، أدعوه أتوسل إليه بعمل الصالح، من ضمن الأعمال الصالحة أتوسل، اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن ما تقدرش تقولي أتوسل إليك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده كده هذا مش توسل ولا تبرك، ده عبط، مش كده ولا إيه؟ ولذلك كانوا يتبركوا بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم، بفضلاته كالبساط كما رايتم وغيره. فقال الانسان بريء النبي عليه الصلاه والسلام، ريء النبي عليه الصلاه والسلام، هل الانسان يقدر يقول لربه يا ربي اتوسل اليك بريق النبي او ببساط النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رجل مكانه الطبيعي مستشفى الهواء الطلق، مش كده ولا ايه بالعكسية؟ يبقى التبرك شيء والتوسل ايه. ولذلك محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة لما تكلم في هذا الشأن والشيخ الألباني رد عليه أراد أن يقيس التبرك على التوسل بوصلهما شيء واحد. قالوا لا ما ينفعش. هل انت ينفع انك انت تتوسل بما تتبرك به؟ هذا لا يقول به الا المجانين مش العلماء، الامر خارج عن نطاق العلماء. بينما بتتناقش مع ايه؟ مع جماعه من المجانين، يعني مش واحد يتوسل الى الله تعالى بفضلات النبي عليه الصلاه والسلام. لكن كونك تاخذها فقط مجرد حياتك ليها يحصل لك بيها ايه؟ امر خير بالنسبه لك، عشان هي الشيء ده معاك بس. هو ده التبرك، هو ده معنى التبرك. ولا يقاس عليه. يعني بالنسبه التبرك بذات النبي وجوده معاك في حياته طبعا. التبرك بيكون اثار النبي صلى الله عليه وسلم معاك. التبرك انك تتبرك بقى. طب هل تتبرك بتردد على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما حصلش من الصحابه. لو حصل كنا قلنا على العين والراس. والصحابه لما عملوا كده اقرهم النبي عليه الصلاه والسلام. طيب في اماكن زارها النبي عليه الصلاه والسلام، هل يجوز التبرك بالاماكن اللي راحها؟ ما ينفعش. يعني في بعض الناس ممكن يروح يذهب الى مزارات معينه كان النبي صلى الله عليه وسلم عدى عليها. هذا الامر الصحابه الاجله الذين كانوا يتقاتلون على فضلات النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا. بل عمر بن الخطاب لما وجد الناس يذهبون الى مكان الشجره ليصلوا عنده نهى عمر بن الخطاب عن هذا وامر بقطع الايه؟ الشجره. الوحيد الذي خالف الصحابه الكرام في مساله الاثار والاماكن اللي زارها النبي صلى الله عليه وسلم واحد بس، هو عبد الله بن عمر. بس عبد الله بن عمر ما كانش بيتبرك. لا ما كانش تبرك، عشان برضو بعض الناس فهموها خطا. ده كان بيقول اللي يعمله النبي اعمله. فصلى في المكان الفلاني يصلي بالمكان، ما بيتبركش بالمكان، لا. فقضيه التبرك بالاماكن هذه لم تحدث لنا الصحابه. وانما الذي كان يحدث عند عبد الله بن عمر فقط، وخالف في ذلك والده وجاب جمهور الصحابه. وليس هناك مخالف الا عبد الله بن عمر فيعتبر قول الجمهور ونخالف عبد الله بن عمر ونقول هو اجتهد. لكن عبد الله بن عمر كان بيعمل ايه؟ ان الطريق اللي مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيه من باب التاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام، حتى في العادات حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، مش تحديث للاماكن. لان التبرك بالاثار سيفتح باب للايه؟ للشرك. التبرك بالاثار دي سيفتح بابا للايه؟ للشرك وتقديس الاماكن. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ساعتئذ سيشد الرحال الى غار حراء، وسيشد الرحال الى غار ثور، وسيشد الرحال الى يبقى خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن امامنا الاقتداء، ثم عندنا بقى تبرك اعظم من كل ده اللي هو التبرك بالايه؟ بالسنه، والتبرك بالهدي، والتبرك بالسمت، والتبرك بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ هل يجوز ان نقيس التبرك باثار الصالحين على اثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان اللي مبارك بذاته هو الرسول عليه الصلاه والسلام. البركه في ذاته صلى الله عليه وسلم، ربنا الذي جعل البركه في ذاته وفي اثاره. اما العلماء فنتبرك فيه بايه؟ بهديهم وفي تمسكهم بالكتاب والسنه بس. لكن ما يجيش واحد يقول انا ببوس ايدي العالم عشان اتبرك باني مثلا حطيت شفتي على يدي، لا ما ينفعش. ما هذا ليس تبركا، هذا تبرك غير جائز. التبرك كان بايد النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك الشيخ الالباني يقول كلمه جميله جدا في كتاب التوسل انواع واحكام. بيقول ولذلك التبرك بالاثار هذه الاحاديث نؤمن بها ونقولها ونتعلمها، ولكن لن تطبق. لماذا لا تطبق؟ لان في الاثار النبي عليه الصلاه والسلام الان نتحدى ان يستطيع انسان ان يثبت ان هناك اثر ثابت النسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك في المكان الفلاني في مش عارف ايه، في الحصين في ايه، في كذا، في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، في كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلبه النبي عليه الصلاه والسلام، في جلباب النبي. هذا كلام. يقول لك في القسطنطينيه الاشياء اللي كانت عند الخليفه العثماني، في كذا وكذا في القسطنطينيه، في عندنا هنا في اثر النبي، في اثر للنبي عليه الصلاه والسلام. هذا كلام. من يستطيع ان يدلل على ان هذه الاشياء ثابته بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ كذلك لا يجوز ان نتبرج بما يقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفع الحجر، فالحجر لن تحت رجله كما فعل بالحجر المنحوت الموجود في البدوي في طنطا. هذا كله كلام اكاذيب ولم يثبت شيء من هذا في الطبيعة. ولنعود الى ما كنا بصدده قبل ذلك. احنا الوقت سبق عدى مننا ولا ايه؟ نعم. شو ايه عايزين هنا تقعدوا للسحور النهارده ولا في ايه؟ نعم. يقول قال النووي فيها استحباب البداءة بالشق الايمن من رأس المحلوب وهو قول الجمهور خلافا لابي حنيفه، وفيه طهارة شعر الادمي وبه قال الجمهور، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وفيه المواساة بين الاصحاب بالعطية ولديه. هناك كتاب نفيس اسمه حكم التبرك، التبرك حكم احكام التبرك لرسالة الدكتوراه قام يعني بتنفيذها وتأليفها احد العلماء في السعودية، رسالة نفيسة جدا في هذا الباب. وكذلك الشيخ له كلام مختصر، الشيخ صالح آل الشيخ كتاب هذه مفاهيمنا، وهو يرد فيه على مفاهيم يجب ان تصحح لبعض المبتدعين المسمى بمحمد بن علوي المالكي. الشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ له رسالة نفيسة اسمها هذه مفاهيمنا، فيها فصل عن التبرك نفيس جدا جدا مختصر طيب. وكلام الشيخ الألباني في كتابه النفيس التوسل انواعه واحكامه، هنا فصل طيب جدا في مسألة التبرك. التبرك، التبرك غير التبرج. نعم. وهناك رسالة كبيرة، رسالة دكتوراه في احكام التبرك بس كبيرة، لكن هنا فصل مختصر جدا لو حد عايز ياخده يصوره او شيء من هذا القبيل يعني عينينا. ما طلعتش عليه، ما طلعتش عليه، امري طيب برضه. نرجع للكلام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، وفيه في الحديث أن المواساة لا تستلزم المساواة، يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعض الناس بشيء بعطية ليس شرطا أن يساوي بين الجميع، فلو جاء لكي يواسي هذا سيعطيه كتابا، قد أعطي هذا كتابا وأعطي الآخر كتابا آخر من مجلدين، وأعطي الآخر على قدر حاجته فتح الباري، فهذه مواساة. مواساة لا اطرق احدا، ولكن لما بعطي مش شرط ان احنا ايه نسوي في العطيه. نحن نسوي في العطيه امتى؟ لما يكون حقوق حقه، يبقى لازم كل واحد ياخذ حقه بالتساوي. لكن لما تبقى المساله مواساه يبقى المساله ايه؟ حسب رؤيه وحكمه الذي يقوم بهذه المواساه، وهو احكم الحاكمين من البشر صلى الله عليه وسلم، من البشر صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أحكم الحاكمين هو خالق السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. قال الحافظ وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، يعني أبا طلحة حينما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالتوزيع على الناس نفله فزاده فأعطاه أزيد إلى البقين، عطية من النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في اسم الحالق، مين اللي كان بيحلق؟ والصحيح ده بقى كلام من باب الايه؟ يعني علم المبهمات. واختلفوا في اسم الحالق اللي كان بيحلق للنبي عليه الصلاه والسلام، يحلق لا شعر له وشعره. فالصحيح انه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري. وقيل ابو قراش بن اميه. والصحيح انه كان الحالق بالحديبيه، يعني ابو قراش هذا كان الذي يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه. صلى الله عليه وآله وسلم. قال وذهب جماعة من الشافعية، وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس، وهي طريقة العراقيين، وأحاديث الباب ترد عليه، يعني بعض العلماء من الشافعية قالوا الشعر نجس وهي طريقة العراقيين، يعني مين؟ الأحناف. وقال أحاديث الباب ترد عليه، واعتذارهم عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد. لماذا؟ خد بقى قاعدة، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. فهنا ثبت التبرك، التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن الآثار هذه طاهرة، هذه ليست خصوصية يشترك فيها سائر الايه المسلمين، واضح؟ وانا الحافظ فلا يلتفت الى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، مع ان الامام الحافظ ينسب الى الشافعية، الا انا اقول فلا يلتفت الى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، فقد استقر القول من ائمتهم على الطهارة، هذا كله في شعر الآدمي، يعني كل الكلام ده بالنسبة لشعر الايه الآدمي. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل شرح الحديث. نعم نكمل الشرح على الصفحة دي، جاهزين يعني؟ طيب ماشي. عينين. قال وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف، شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا. شعر غيره من غير المأكول، الشيء اللي ما بيتكلش، ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا، يعني الحياة بتحل فيه بتدخله فبيضمح الشعر حي أو ميت؟ أبدا، لأن الشعر يعني أنت شعر بس، لو أنا جيت مسكته أنت تحس وزيك بقصه، بعكس سنة الإنسان ودرسه، مش كده ولا لأ؟ يعني درس الإنسان لو جيت أنا أخلعه في حياة ولا مفهوش، فذاك لازم أبنجك. لكن لو جيت أوص الضفر، الظفر محتاج أبنج؟ وشوف رحمة ربنا بيك، الأشياء اللي بتطول ما فيهاش حياة، لأن لو فيها حياة كان بيجي الواحد يحلق، محتاج عملية جراحية، محتاج يقص ضوافره، محتاج بنج كلي، مش كده ولا ايه؟ لكن الدرس والسنان ما بتكبرش، فعين ايه الفرق بين الدرس والايه؟ والاظافر، الاسنان والاظافر، الاظافر تقصها ما فيهاش حياة، السنة لو جيت بس علشان تعرف لازم بنج، ومش كده وجع الدرس. تصور بقى لو كانت الاظافر الاخرى والشعر، رحمة ربنا عظيمة جدا بالإنسان، واخدين بالكم ولا لا؟ رحمته سبحانه وتعالى عظيمة جدا بالإنسان. فهنا يقول فذهب جمهور العلماء قال وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة؟ يعني إيه تحله الحياة؟ يعني أحلت فيه الحياة بحيث يبقى فيه حياة ولا ميت؟ ما هو الشعر سواء في جسمك أو مقصود بعيد عنك، ما فيهوش حاجه ما بتحسش، مش كده ولا لا؟ فلو كانت بتحله الحياه، يعني الحياه بتبقى فيه روح، لو مات ينجس. لا، واضح الكلام ولا لا؟ فينجس بالموت او لا؟ فذهب جمهور العلماء الى انه لا ينجس بالموت. ليه؟ لانه لا تحله الحياه، ما بتخشش فيه حياه. وذهبت الشافعيه الى انه ينجس بالموت، واستدل بالطهاره بما ذكره ابن المنذر في كتاب الأوصف، يعني من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، في إجماع على إن لو جيت على الشاة وهي حية وجزت شعرها طاهر ولا نجس؟ طب لو ماتت ما اتذبحتش هي تنجس، يبقى معنى ذلك إنه حلال، مش كده ولا لا؟ طب واحد يقول لك طب إيه الفرق؟ لما كان حية، فلما كانت حية كان إيه؟ لما كانت حية وقصيت، أنا جيت على الخروف وقصينا الصوف، طاهر ولا نجس؟ لو ماتت حكمه ايه؟ عايزين نعرف، عاوزين نعرف حكمه كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. لو جيت انت على خروف ورحت قاطع ليته، اللي قطعتها هل يجوز استخدامها؟ لا يجوز، لانها ما أبين من حي ها فيبقى ليه حكم الميتة، فلو هي حكم الميت يتنجس. ما يجوش واحد يروح قاطع حته لحمه للخروف وهو صاحي، لو قطعها منه بقت حكم الميت، لا يجوز اكلها، بقت نكسه. طيب لو كان شعر الميتة ينجد بالموت لكان قصته، أما قصته ما أبين من الإيه؟ يعني ما قطع من البهيمة وهي حية بحكم حكم الإيه؟ الميت. لكن أجمع العلماء على إن أصل الصوف والشعر لا ينجسه، فدل شوف الاستدلال، فدل ذلك على أن لو ماتت يجوز استخدام الإيه؟ الشعر. واضح الكلام؟ لأنه لا يحله الحياة. وضح الكلام ولا لا ولا صعب؟ وضح. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وأجمعوا كذلك على وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، بدليل حديث ما أبين من إيه؟ من البهيمة، أبين من البهيمة إيه؟ وهي حية فهو ميت. قال: وأجمعوا يعني على نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة. واستدلوا على التسوية بين حالتي الموت والحياة بالنسبة للإيه؟ للشعر، فدل ذلك على أن شعر البهائم إيه؟ شعر الميتة حلال، واخدين بالكم ولا لأ؟ وأما شعر غيره من غير المأكول ففي خلاف مبني على أن الشعر هل تحل الحياة فينجس بالموت أو لا، والجمهور أقوالهم إيه؟ قول الجمهور هو الأرجح إن شاء الله. قوله: تدوفه، الدوف الخلط والبل بماء ونحوه، دفت المسك فهو مدوف، ومدوف أي مبلول أو مسحوق، ولا نظير له سوى مصون ومصون كذا في القاموس. وسقطت من الإمام الشوكاني في جميع النسخ مصون، وأنا أتيت بها من كتاب النهاية لابن كثير: ولا نظير له سوى مصون ومصون كذا، واخد بالك؟ ومثله في النهاية، أنا جبتها من النهاية لابن كثير. قوله نطعا، النطع اللي هو إيه؟ يقال نطع ونطع، نطع ونطع. بعض الناس يشتموا بعض يقول له أنت نطع. كلمة نطع اللي هو الايه؟ ايه هو النطع بقى هو النطع؟ بصاب من الأدم، بصاب جلد، والبصاب ده كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل، ولذلك يقال علي بالسيف والنطع، النطع كان يتحط والدبي عليه. واخدين بالكم؟ كان بين هذا اللي هم الجماعة الذين يقومون بتنفيذ ايه؟ أحكام الإعدام. فالنطع هو بصاب من الايه؟ من الأدم، يعني من الجلد. والجمع أنطاع ونطوع، وفاته وأنطع، أنطاع ونطوع وأنطع، ثلاث جموع لكلمة النطع أو النطع، وتقرأ بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء، نطع ونطع وتحريكه. قوله في سك، السك اللي هو إيه؟ بمهملة يعني سين الشين مضمومة، سك فكاف مشددة، وهو طين يتخذ من الرامك. الرامك ده يجي لك بعد كل شيء اسود، شيء اسود يخلط بالمسك، يتخذ من الكلام ده منقول بالنص من القاموس المحيط، بس هو انقص منه اشياء. قال: وهو طيب يتخذ من الرامك مسقوقا منخولا معجونا بالماء، ويعرق شديدا من العرق، تأليب يعني، يعرق شديدا، ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء، حاجة كده زي شيء يعني فاصل علشان ما إيه؟ ما يلزقش بالإناء، ويترك ليلة، ثم يسحق المسك ويعرق شديدا، ويترك يومين، ثم يسقط بمسلة، وينظم في خيط، ينظم يعني تعمل زي ليه؟ زي عقد يعني، ينظم في خيط، قنب، القنب اللي هو الجدان، ويترك سنة، وكلما عتق طابت رائحته، كل ما يقدم ويركن يتفرق فترة ريحة المسك ايه؟ والطيب تزيد، نعم. قال: والرامك بالرأس صاحب، يعني على نفس وزن صاحب، شيء أسود يخلط بالمسك، والقنب نوع من الكتان. قال: وفيه دليل على طهارة العرق، لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سليم، وهو مجمع على طهارته من الآدمي. العرق ما فيش كلام، العالم يختلف فيه أحد. بجلجل. الجلجل ايه هو؟ بجيمين مضمومتين جلجل بينهما لام اللي هو الجرس، بس من غير الايه؟ من غير الخرزه اللي فيه بتعمل صوت اللي هو ايه؟ زي الاناء، الجرس جسم الجرس نفسه من غير البليه اللي بتعمل صوت اللي هو زي الاناء. قال الكرماني: ويحمل على انه كان مموها بفضه، لا انه كان كله فضه، لانه بيقول بجلجل من فضه. فبيقول لك يبقى الكرماني بيقول يحمل على انه كان مموه للنهي عن استخدام الايه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ايه؟ عن استخدام الفضه في الطعام والشراب، لكن هنا ليس في الطعام وليس في الشراب، ده اناء. قال: ويحمل على انه كان مموها بفضه، لا انه كان كله فضه. قال الحافظ: وهذا ينبني على ان ام سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الاكل والشرب. يعني كلام الكرماني ده يبقى هو هنا يريد ان يقول ان ام سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في اي شيء حتى في غير الطعام والشراب، وهذا محتاج لي دليل. جبت الكلام ده منين؟ يعني يريد الحافظ ان ايه؟ يستدرك عليه. قال: ومن اين له ذلك؟ فقد اجاز ذلك جماعة من العلماء. قلت الشوكاني يقول: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب، لأن الأدلة لم تدل على غير هاتين الحالتين. أما قولها فقد خطوا بقائين وضادين معجمات، والخطخطة تحريك الماء، خطخطة تحريك الماء، والكتم اللي هو مع الحناء هو نفس يخلط بالحناء، وسيأتي ضبط وتفسير في الباب الذي سيتكلم فيه عن هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.